وهو الذي مد الأرض وجعل فيها لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات Oh, وإن ربك لذو مغفرة للناس على لئن ربك لشديد العقاب. الله الله الله الله أكبر. ويقول الذين كفروا لولا بمقدار عالم الغيب والشهادة.

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل شيء. الله جل شأنه وهو الواحد القهار. أنزل من السماء يتذكرون الألباب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين قضوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها سلام عليكم. جنات عدن يدخلونها ومن طلع Thank you. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء